فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله. أنت ستر المساوي يا الله يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله. عالم السر وأخفى يا الله مستجيب الدعوات يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله. ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله. صلاة الله تغشى يا الله عند تحرير الصدور يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله. أحمد الهدي محمد يا الله صاحب الوجه المنير يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله. صل على النبي محمد صل عليه.